علمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وكسر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسن. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البريان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل جاء يعلمكم دينكم. نحن وقلنا في شرح هذا الحديث إلى شهادة أن محمد رسول الله. كنا في الأسبوع الفائت نشرح معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولماذا كانت هذه الشهادة مفتاحا للدخول إلى الإيمان بالله عز وجل. لا يمكن أن يغني عن هذه الكلمة شيء إلا كلمة تحمل معناها. شرحنا ذلك شرحا كافيا فيما نتصور، والآن نتحدث عن الشهادة الثانية، وأن تشهد أن محمد رسول الله. لا موقع هذه الشهادة الثانية من الأولى. الشهادة الأولى مكانها ووظيفتها أن تجعل الإنسان يعلم أنه عبد لله عز وجل، وأن مالكه في الكون كله هو الله عز وجل. شهادة أن محمد رسول الله وظيفتها أن توضح للإنسان مهمته في هذه الحياة، ماذا ينبغي أن يصنع، كيف ينبغي أن يكون سلوكه، ماذا يجتنب، وما الذي يحل له، ما الذي يحرم عليه. هذا كله تتكفل به الشهادة الثانية. يعني الإنسان فيما يتعلق بالإسلام يخطو خطوتين. الخطوة الأولى يتعرف فيها على نفسه وعلى ربه بقطع النظر عن السلوك وبقطع النظر عن أي عمل، يعلم نفسه من هو بعد أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. الخطوة الثانية أن يتساءل: إذا ماذا ينبغي أن أطلع إذا كنت عبدا للخالق الواحد جل جلاله؟ ما هي وظيفتي؟ ما الذي يجب علي أن أصنعه؟ ما الذي يجب علي أن أتحرز عنه؟ ما هو السلوك الذي يرضي هذا الإله الذي آمنت به؟ الخطوة الأولى تعبر عنها شهادة أن لا إله إلا الله، وأما الخطوة الثانية فتعبر عنها شهادة أن محمدا رسول الله. ذلك لأنني إذا آمنت بأن محمدا رسول الله، إذا ينبغي أن أعلم لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أنزل الله على رسوله من الأحكام من المبادئ. ينبغي أن أعلم هذه المبادئ والأحكام لأصطبغ بها ولأتمسك بها ولأطبق أمر الله سبحانه وتعالى حياله. هذا إنما أفهمه إذا فهمت الرسالة، إذا فهمت أن محمدا رسول لله جل جلاله، وأنه موحى إليه بشرع من قبل الله عز وجل. إذا الشهادة الثانية لا تغني عن الأولى، والأولى لا تغني عن الثانية، بل ينبغي أن نعلم أن الشهادة الثانية متفرعة عن الأولى. فلو أن رجلا آمن وبدأ فقال أشهد أن محمدا رسول الله قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادة باطلة لا قيمة لها ولا يدخل بها في الإسلام. ذلك لأن إيمانك بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام فرعا عن إيمانك بألوهية الله، ونتيجة لإيمانك بوجود الله عز وجل. فإذا لم تكن قد آمنت بألوهية الله فقولك أشهد أن محمدا رسول الله كلام لا معنى له. ولذلك كان يجب على الإنسان أن يبدأ بالشهادة الأولى ثم يبني عليها الشهادة الثانية. وقد شرحنا فيما مضى معنى الرسول والفرق بين الرسالة وبين النبوة. قلنا إن النبي هو من أوحي إليه، من أوحى الله عز وجل إليه بشرع أو بأمر. فإذا أوحى الله عز وجل إليه بعد ذلك أو بعد ذلك بأن يبلغ هذا الشرع الناس وكلفه بذلك، فهو عندئذ يسمى رسولا أيضا. وهكذا النبوة اسم للعلاقة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من؟ وبين ربه. وأما الرسالة فاسم للعلاقة التي بين رسول الله وبين الناس جميعا. والحقيقة أن أي المرتبتين أعلى؟ مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الرسالة. مرتبة الرسالة فرعا عن مرتبة النبوة. أن تكون بين محمد عليه الصلاة والسلام وربه علاقة الوحي والإعلام، هذا أعظم درجة من أن تكون بينه وبين الخلائق علاقة التبليغ والإفهام. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم جابرا إذا أوى إلى فراشه أن يقول كلما أوى إلى فراشه واضطجع لينام: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت إلى آخر الحديث. كرر جابر الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظه، وقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصف النبوة. لو كانت النبوة والرسالة في درجة واحدة وبمعنى واحد لاكتفى رسول الله من جاب أن يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن نصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالوصفين، أن نصفه بالنبوة التي هي علاقة بينه وبين ربه، وبالرسالة التي هي علاقة بينه وبين الناس. ثم يسير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان بقية أركان الإسلام فيقول وتقيم الصلاة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. إذا إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ركن من أركان الإسلام، ولذلك فالرواية الصحيحة وتقيم الصلاة لا وتقيم الصلاة، لأنك إذا قلت وتقيم الصلاة فالجملة معطوفة على شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن الإسلام لا يتم إلا بالشهادة وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وبصوم رمضان إلى آخره. ولو قلنا وتقيم الصلاة فالجملة مستأنفة لا علاقة لها بالكلام السابق، ولا يفهم منها أنها مندرجة في أركان الإسلام. ولكنك قد تسأل ألا يوجد مسلم لا يصلي؟ ألا يوجد مسلم يرقع يصلي آنا ويترك آنا؟ كلام رسول الله هذا يفهم منه أن المسلم لا يسمى مسلما إلا إذا أقام الصلاة فعلا وآتى الزكاة فعلا وصام رمضان فعلا وحج البيت فعلا. الجواب على ذلك أن الإسلام له درجات، له مراتب، له مرتبة دنيا وله مرتبة عليا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أعلى مراتب الإسلام، أعلى مراتب الإسلام. فالذي لا يصلي لم يصل إلى المرتبة العالية في الإسلام، والذي لا يصوم كذلك، ولكن الذي تشهد شهادة الإسلام آمن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يصل أو الرابعة أو ربما الخامسة حسب واقعه وسلوكه مع الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فسواء صلى الإنسان أو لم يصلي، صام أو لم يصم، زكى أو لم يزكي، حج أو لم يحج، لا ينال المرتبة الأولى من الإسلام إلا إذا انقاد بعقيدته لهذه الأركان. يعني إذا آمن واعترف واستسلم قيامه إلى وجوب هذه الأحكام وهذه الأركان بأن قال آمنت بأنني مسؤول عن إقامة الصلاة، وآمنت بأنني مكلف بكذا ومكلف بكذا، عندئذ يدخل إلى أول إلى أولى مراتب الإيمان بالله عز وجل. فلو أنه لم يصل ولم يعتقد أيضا بوجود الصلاة فهو غير مسلم أبدا إطلاقا. لو فرضنا أنه لا صام ولا اقتنع بفريضة الصوم فهو كافر وجاهل، لا زكى ولا اقتنع بها، لا حج ولا استسلم للحج، فهو عندئذ لم يدخل باب الإسلام أبدا. وإن قال مليون مرة لا إله إلا الله أو قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول عليه الصلاة والسلام، طبعا إقامة الصلاة المقصود بها الصلوات الخمس المعروفة المعروفة وهي ركن من أركان الإسلام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وتؤتي الزكاة. نشرح بقية الأركان ثم نعود إليها بالشرح الذي نريد أن نشرحه. الزكاة في اللغة العربية بمعنى التصدير، ولكنها هنا المراد بها إخراج نسبة مالية معينة من بعض الأموال التي تمتلكها. هذه النسبة تبدأ من 2.5% إلى 5% إلى 10% حسب نوع المال. المال الذي شرع الله الزكاة فيه هو كل مال قابل للنمو والزيادة، في النقدين، في الزروع يعني في الحبوب المقتاحة، في العنب والنخل، في الأنعام، في المواشي يعني الأغنام، الإبل، البقر، في سلع التجارة، عروض التجارة. هذه الأموال كلها تجب فيها الزكاة. أقل نسبة تجب فيها الزكاة نسبتين، 2.5 مثل زكاة النقد، مثل زكاة العروض سلع التجارة. كلما حال الحول مر عام كامل ووصل مالك إلى النصاب لما بيكون نقد، ومر عليه عام كامل وهو لم ينزل عن النصاب، ينبغي أن تخرج 2.5% منه. يعني اللي عنده 1,000,000 ليرة شو بده يطالع؟ 50,000 ليرة. عفوا 25,000 ليرة. وهكذا. ليش عم يقول اللي عنده 1,000,000 بدفع 25,000 ليرة؟ لكي تقدم كم من الملايين يمتلكها الأغنياء الذين رحمهم الله وأولاهم من ماله؟ كم من الملايين امتلكت في هذه البلدة؟ قدروا ثم ضعوا فوق كل 1,025,000 ليرة، وانظروا كم هي زكاة أموال المسلمين في بلدة واحدة كهذه البلدة. ثم انظروا لو أن هذه الأموال دفعت وأعطيت لمستحقيها، ما الذي كان يحدث؟ وما الذي كان يتم؟ وأي مساواة تتحقق؟ وأي عدالة اجتماعية ترسخ وتنمو؟ كثيرون يتمننون على الله أنهم يدفعون هنا وهنا وهنا، ولكن قس هذه الأموال بمجموعها التي تخرج من جيوب المالكين، قسها إلى ما ينبغي أن تخرج من الجيوب. بالنظر للأموال الممتلكة تجد أن النسبة التي تخرج إلى المستحقين لا تبلغ 20%. نعم هنالك مسلمون مؤمنون بالله كرماء يخرجون الزكاة ويخرجون مع الزكاة ربما مثلها، ولكن هؤلاء لا يبلغون من الأمة مبلغ الملح من الطعام. هؤلاء ناس قليلون، والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الله عز وجل ما ينزل بالأمة بلاء إلا بسبب ما يفعله أغنياؤها. عندما يتقاعد أغنياؤها عن أداء الحق الذي أوجبه الله عز وجل، فإن رحمة الله تتخلص عن الأمة بمقدار لا تتخلص نهائيا. ومع هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في المال حقا سوى الزكاة، ليس في الزكاة فقط، في المال حقا سوى الزكاة. هذا في النقدين. فإذا لاحظت بعد ذلك المواشي، الأغنام، الإبل، البقر، والنسبة قد تزيد عن 2.5 في هذه الحالة بالمئة. إذا لاحظت عروض التجارة، إذا لاحظت الزروع، إذا لاحظت هذه الأموال النامية التي علق الله حق للفقراء فقط سبعة أصناف نص الله عز وجل عليهم في محكم تبيانه، إذا لاحظت ذلك عرفت أن الله عز وجل قد جعل من الزكاة نظاما يجعل مال الإنسان في كل 50 عاما ينتقل منه إلى يده هذه الأمة، لأنك تضرب 200 ونصف ب50، 2.5% ب50، خلال 50 عام صار 100%، يعني هذا المال كله خرج من يد سلطان وتوزع كله بين الناس جميعا. هذه ملاحظة دقيقة تقوم على دعامة اقتصادية دقيقة تضمن هذه الحالة أن لا يتكاثف المال فيها، تضمن هذه الحالة أن لا تستيقظ رؤوس الأموال الطاغية ضد ما يسمونه بالطبقة العامة أو بالطبقة الشغيلة أو البروليتاريا أو إلى آخره. الله عز وجل في غيبه وفي سائر علمه خطط لنا المبادئ التي تضمن لنا العدالة الاجتماعية بأدق وجه إذا كنا فعلا نشهد العدالة الاجتماعية. هذه الزكاة لا مجال للشرع قوانينها وأحكامها ونظامها في هذا الوقت، ولكنه ركن من أركان الإسلام نلاحظه من هذه الزاوية. فلو أن إنسانا لم يخرج زكاة ماله فهو ليس مسلما من الدرجة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه لم يقتنع بإخراجها فهو كافر. لو أن رجلا قال لنا إن إخراج الزكاة يعلم الفقراء مس اليد ويعلمهم الضعف النفسي وانكسار الخاطر وان هذه تتنافى مع اصول التربيه، لو قال هذا الكلام فان هذا يخرج هذا الانسان من الاسلام ويقذف به الى وادي الكفر والضلال. كافر شاحب قطعا اذا مات على هذه الحاله فموت كافرا. ونحن نعلم طبعا ان هذا كلام باطل، وان الذي يرحم امته هو الله ويرحم عباده هو الله سبحانه وتعالى. الله ادرى بنفسية الفقير وبما يصيح عني ومنك، ومع ذلك فان الاله الذي شرع لنا الزكاة لم يقل لي انا ان اخرج زكاة مال من جيبي وادسها بيد الفقير، لا، بل جعل الدولة هي الواسطة بين الذي معطي والذي الآخذ. لماذا؟ لأن الدولة من الرجل الفقير كالوالد من الولد، فالإنسان عندما يأخذ حقه من الدولة لا يشعر بجرح، لا يشعر بأن كرامته أهينت. هذا قد يكون عندما يأخذ الإنسان من زميله. فمن أجل هذا جعل الله عز وجل نظام الزكاة أن تجمع الزكاة تحت أي مسؤولين كوزارة مثلا معينة في ظل الدولة، تجمع هذه الأموال من كل عدد وصيف ثم تعطى للمستحقين، ولا تعطى 10 ليرات 20 ليرة، بل تعطى طبقا للقاعدة التي يقولها عمر رضي الله عنه اقتباسا من السنة: إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا. يعني كيف أغنوا؟ رجل استقر وأصبح محتاجا للزكاة، نقول له ما كنت تعمل؟ قال والله أنا كنت نجار. نعطيه مالا بحيث يشتري بهذا المال أدوات نجارة، وبحيث يستأجر بهذا المال مكانا، وبحيث يشتري مادة خام تجعله يسير وينطلق. هذا هو المقدار الذي يعطى. أي نلاحظ في إعطائنا الزكاة له أن نأتيه بعد عام أو عامين فنأخذ منه لا نعطيه. رجل آخر كان حدادا، نعطيه من المال ما يجعله يعود إلى عمله، ما يستأجر به محلا، وما يشتري به أدوات عمله كحداد حسب عمله. كان سمارا يبيع في دكان له الاشياء المعروفه يعني الاسمال، نعطيه راس مال كافي لان يجعله يسير في هذا العمل. كان تاجرا وافلس وغرم، نعطيه كل ما افلس بسببه. هذه ملاحظه الشارع، عطاء ينقذ من الحالة التي تحوز إلى المسألة إلى الحالة التي تجعل هذا الإنسان يؤذي بدلا من أن يسأل. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عن الإسلام هم أحوج إلى أن يجلسوا على الركب ويتعلموا الإسلام أولا. من الذي يحافظ على كرامة الإنسان؟ الله. الإسلام هو الذي جاء ليحمي الكرامة، وهو الذي جاء ليرفع الإنسان من وحدة الذل إلى وحدة العلم. فهل نجي نطبق مبادئ الكرامة بعد الله عز وجل؟ هذه هي حقيقة الزكاة. وعندما كانت الزكاة تخرج على هذه الشاكلة وتدفع على هذه الشاكلة، وكان المسؤولون يرعونها إخراجا ودفعا أخذا وعطاء، كنت تجد الثمرات العظيمة للزكاة، وكنت تجد الرؤوس المرتفعة التي لا تعلم معنى للذل، ولا تعلم معنى للضيعة والهوان، ولا تعلم معنى للانكسار والكرامة المجروحة. فمن تصور أن الزكاة لا تغني بل هي تجرح كرامة الفقير إلى آخره، فهذا كلام يجعل صاحبه كافرا باتفاق العلماء. وأن تصوم رمضان، الركن الآخر شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، ركن واحد، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وأن تصوم رمضان. صوم رمضان معروف، وآيات القرآن كلكم تعرفونها، وهو أمر من الأوامر الإلهية التي أمر الله به هذه الأمة والأمم السابقة علينا. شهر رمضان الذي فرض أنزل فيه القرآن هدى للناس قبل المنزل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا نقص من كتاب الله عز وجل، أن الصوم فريضة ليست خاصة بهذه الأمة، بل هذه الأمة تابعة في ذلك للأمم السابقة أيضا. فلو أن إنسانا قال، الناس كانوا يصومون، وأنا أضرب أمثلة حية، لا أضرب أمثلة من ذهني، سمعتها زمان. لو أن إنسانا قال، الناس كانوا في مضى إلى مضى يصومون بسبب الحال الاقتصادي، تخلف الاقتصادي، كان الصيام وارد، وكان الصوم له فائدة. أما الآن وقد تقدمت الأمم، وقد ارتفعت عن وحدة تلك الحال وازدهرت الحالة الاقتصادية، فإن الصوم قد فقد معناه ولا داعي إلى الصوم الآن. بالعكس، إذا بدنا نصوم الإنسان يخف، إذا بدنا نصوم المعامل ما تشتغل في الأمر الأول، ولذلك فالصوم فيه ضرر. لو أن إنسانا قال هذا الكلام فهو كافر يقينا، وإذا لقي الله بهذه العقيدة فإنه جاحد مخلد في نار الله سبحانه وتعالى. ذلك لأنه يحاد الله ورسوله، ويرد على كلام الله عز وجل الذي نزل بصريح القول أمرا لنا بأن نصوم رمضان. وأما إذا ما آمن الإنسان بأن الصوم واجب، ولكنه يركب رأسه ويعترف بأنه عاصم ويعترف بأنه آثم، فهذا يسمى فاسقا، ولكنه مسلم، لكن مسلم من درجة متأخرة. ونحن نسأل الله له أن يرتقي إلى الدرجة الأولى ويجمع إلى عقيدته التطبيق. وأخيرا، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الركن الأخير. ما معنى حج البيت؟ حج البيت فيما ذهب إليه الجمهور هو القصد إلى بيت الله الحرام بحج وعمرة. إذا وتحج البيت، الحج هنا يراد به ما يشمل الحج والعمرة. وإلا لو قلنا معنى وتحج البيت أي تذهب فتؤدي الحج مقابل العمرة، لكانت العمرة إذا غير واجبة. والصحيح في مذهب الإمام الشافعي وكثير من الفقهاء الآخرين أن الحج والعمرة كلاهما واجبان. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الصحيح، قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قالت: نعم، جهاد لا خلاف فيه، الحج والعمرة. فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الحج. والمقصود بالحج اخف من معنى الحج هنا الحج الذي له ملابس معروف مع غير العمره والعمره. اذا كلاهما واجب ولا فرق بين الرجل والمراه في هذا الصدد اطلاقا. لذلك فنحن نقدر معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحج البيت هذه آية القرآن ولله على الناس حج البيت. ما معنى حج البيت؟ القصد إليه لنسكين اثنين أولهما الحج والثاني العمرة. أما الحج فله ميقات معروف وأما العمرة توقعها كل السنة كل أيام السنة إن استطعت إليه سبيلا. هذا طبعا شخص، وإذا لم يستطع الإنسان سبيلا إلى أن يحج فليس مكلف. ما معنى ذلك؟ يشترط أن يجد نفقته، تزيد على نفقته، ونفقة الأهل، ونفقة الأولاد، وحاجة تزويجها، عندئذ يجب عليه أن يخرج إلى الحج. فإذا كان لديه مال، لكن هذا المال لا يكاد يغطي نفقته ونفقة أهله وتزويج ابن محتاج إلى الزواج عنده، ففي هذه الحالة ماذا نطمع؟ هل يحج بهذا المال أم يزوج ابنه به؟ بل يزوج ابنه به. جماهير الفقهاء على أن على الوالد إعفاف ابنه، ليست النفقة واقفة عند الإطعام وعند الكسوة وعند المأوى فقط حتى إذا كبر الرجل خلاص، لا. إذا شب هذا الإنسان وكان بحاجة إلى الزواج ولم يكن مكتسبا، ما استخدم هذا الإنسان، ما عنده منه مقدار من المال يزوج به نفسه، فعلى الوالد أن يعف الولد، وإن لم يفعل ذلك فهو عاقل. وقد سئلت مرة في هذا الموضوع فأجبت كذلك، وتعجب الرجل في فيه الحج أهم؟ لا، الحج ليس أهم. الله عز وجل يريد منك أن تعيد ابنك وأن تجعله يقصر طرفه عن الحرام وأن تعينه على السير إلى مرضات الله. إن فعلت هذا فقد حججت أكثر من حجة، وإن فعلت هذا رضي الله عنك كأنك قد فقت في بيتي سبعا بل أضعاف ذلك. وإن فعلت هذا عوضك الله عز وجل عما أنفقت أموالا أخرى تحج بها العمرة والمرة الأخرى. ودائما نحن نذكر أنفسنا بالقاعدة الشرعية التي تقول حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. حتى ولئن كان بعض الفقهاء قال لا يجب على الوالد إعفاء الولد، فنحن نقول في هذا العصر هذا القول نضعه على الرف، ونأخذ بما ذكره جماهير الفقهاء من أن على الوالد إعفاء ابنه إذا احتاج إلى الزواج ولم يكن الولد مكتسبا وعنده من المال ما يزوج به نفسه. هذا هو الحكم الشرعي. طبعا نحن نقول هذا الكلام وكأن الآباء يقولون في أنفسهم ليست المشكلة اليوم مشكلة مال ولا مشكلة أن يعطي الوالد حاجة الزواج لابنه، ولكن المشكلة مشكلة الزكاة. هذه هي المشكلة، وأقول ما من مشكلة إلا وهي مدللة، ولكن لا تذلل هذه المشكلات إلا في ضرار الحرقة على دين الله عز وجل. إذا وجدنا بين جوامعنا حرقة على أحكام الله أن تهدر، إذا وجدنا بين جوامعنا حرقة على شبابنا أن لا يجد السبيل إلى العفة، فإن هذه الحرقة تزود هذه المشكلات يقينا لا تبقى فيها. دائما اقول عدد من التجار، عدد الاصابع فقط، عدد اصابع اليدين، اذا ما شعروا بهذا المعنى الذي اقوله لكم بعرقه وعرفوا انهم هم المسؤولون وان هذا يستطيع ان يحل هذه المشكله السجنيه ثم لا يحلها؟ اذا عرفوا ذلك وكانوا يخافون الله عز وجل ويتصورون وقعتهم بين يدي الله غدا ويتصورون اليوم الذي لا يفيدهم فيه مال ولا منون الا من اتى الله بقلب سليم، خلاف ذلك حل هذه ولذلك فنحن مسؤولون ايها الاخوه عن البحث عن حل لهذه المشكله. نحن مسؤولون في سبيل شبابنا وفي سبيل بناتنا وفي سبيل الخلق الانساني والاسلامي المفضل وفي سبيل سعاده الفرد والمجتمع. نحن مسؤولون في سبيل هذا كله ان نبحث عن حل سريع لقضيه مشكله الزواج التي شكلت عندنا ازمه زواج في مجتمعنا. واذا بقيت هذه المشكله هكذا يقع ما هددنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عظيم. كلام خطير. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ان لا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عظيم. فساد عظيم زاويه منفرده. يبدا هذا الفساد العظيم بشكل بسيط ثم يتكعب يضعف يتكعب وهكذا وهكذا يستشهد الفساد في المجتمع كله. لا يملك الوالد اعفاف ابنه، لا يملك الوالد اعفاف ابنه، لا يملك الشاب الاستقامه التي يجدها، لا يملك شيئا من ذلك، بل تتفرم النار في المجتمع كله. هكذا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفيدنا المال؟ المال ماذا يفيدنا؟ إذا لم نجعل من المال فداء لهذه المبادئ، إذا لم نجعل من المال فداء نحصن بالمال عفتنا، ماذا يفيد المال؟ المال لا يذهب معنا إلى القبر، المال لا نتخذ منه كفنا يقينا من الله، المال يسير معنا خطوات معدودات ثم يتفرق ويترك. إذا فلنتخذ من المال نبراسا نستطيع به في قبورنا، فلنتخذ من المال فراشا نضيء به سرير فراشنا على ما يجعله غدا، فلنتخذ من المال ما أعطاكه الله يمكن أن تجعله سلما إلى مرضاة ربك، لا تجعل منه دركا إلى جحيم الله. والمشكلة تحل إذا ما شعرنا بالفرقة وإذا ما شعرنا بالألم في سبيل أن نحل هذه المشكلة. إذا فهذه هي الأركان التي يجب أن تتوفر في الإسلام. أقل المراتب يجب أن تتوفر إسلاما واثقا. ثم بعد ذلك ترتفع درجة المسلم كلما كان أكثر تقويما وتطبيقا لهذه المبادئ ولهذه الأحكام. إذا ما جحد الإنسان بشيء من هذه الأركان الخمسة، طبعا السؤال مهم، السؤال مهم، جحد في صلاة الكسوف، ما جحد الصلوات الخمس، أنكر مشروعية صوم يوم الاثنين والخميس، أنكر استحباب تقبيل الحجر الأسود، لا، يعني أنكر جزئية من جزئيات هذه الاركان العمليه، فلا صوت حدك. ما الذي يحدث؟ اعطيكم القانون. كل شيء ينكره الانسان وكان قد وصل الينا عن طريق متواتر وعرف من الدين بالضروره فانكاره كفر. هذا الطواف البيت ما يعمل بهذا كفر، لان الطواف البيت ركن معروف من الدين بالضروره ووصل الينا عن طريق التواتر. أنكر هدرا من آداب الحج، أنكر قضية تدخل تندرج في الصيام أو في الحج إلى بيت الله، أنا مو ضروري كل ما أنا من ميزان الصوف، مو ضروري، أنا أول يوم مو بيمشي الحج، وشيئا من هذا الحديث لا يقول ولكنه يصدق إذا كان الحديث أو الحكم الذي أنكره ثالثا يصدق. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق ثابت صحيح يجب الاعتقاد به، سواء كان احادا ام متواترا. ولكن متى يكفر الانسان اذا لم يعتقد؟ اذا كان الحديث متواترا. يعني الحديث المتواتر والحديث الاحاد اذا كان صحيحين هل يجب الاعتقاد بهما؟ نعم. ولكن الحديث الاحاد اذا انكره الانسان يكون آثما ولا يكفر. آثما النبي عليه الصلاة والسلام ما سحر، هو من يضع ان الرسول عليه الصلاة والسلام الوليد بن الاصم سحر موجود في صحيح البخاري ولو لم يكن يكفر؟ لا يكفر، لانه لم يصل الينا بشكل متواتر معروف من الدين بالضرورة. ولكنه ان انكره فسق. وهكذا ويظن بعض الناس اننا نقول ان كل ما وصل الينا من الاحاديث الصحيحه عن طريق الاحاد لا يجب الاعتقاد بها. اعوذ بالله بعد من الكلام. في كثير من المبادئ يجب الاعتقاد بها لانها صحيحه، لكن اذا لم يؤمن بها الانسان يفسق، يصبح فاسقا ولا يصبح كافرا اطلاقا، لان معظم الناس ما سمعوا بها، معظم الناس ما عرفوها. صيام يوم عاشوراء ثابت في صحيح مسلم. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الصحابه ان يذهب فينادي في الناس ان غدا يوم عاشوراء، ان اليوم يوم عاشوراء، ومن كان منكم صائما فليتم صومه. هذا شيء ثابت. إذا أنا واحد أنا واصل جاي يوم عاشوراء وأنا ما مصدق، هل يكفر؟ لكن ألا يرتكب محرما؟ يرتكب محرما إذا علم أن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم ثم أنكره يرتكب. ولكن باعتبار أن أحاديث الآحاد ظنية، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يأمرنا بالاعتقاد بحيث نكفر إن لم نعتقد بما تتوافر الأدلة على اليقين، وإلا إذا ما كانت الأدلة كافية أنا ما بدي واحد يصدق اليقين بإفعاله، لا أستطيع، لأنه لا يجد دليلا كافيا. ولكني أقول إذا لم يعتقد يفسق. وهكذا فكل ما عرف من الدين بالضرورة فلا بالجنازة أنكره، معروف من الدين بالضرورة فسق. أنكر استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، لا أنكر قراءة الفاتحة جهرا والسورة في الصلاة الجهرية، لا يكفر. أنكر استحباب قراءة سورة معينة في وقت معين، لا يكفر، لأن هذه الأحاديث ولو كانت صحيحة ولكنها ليست منتشرة بين الناس بشكل ضروري، فكان من رحمة الله لعباده أنه لا يكفر من جحد بشيء غير معروف من الدين بالضرورة. وهنا ينتهي الحديث عن الإسلام، وهو الجواب على السؤال الأول الذي طرحه جبريل عليه الصلاة والسلام. فنقف عند هذا الحد ونتابع الحديث إن شاء الله الأسبوع القادم إذا أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.